جد خلتنا حس دخلت حياتي عملت لي حس في الرقة دي عمري ما شفت أنا دبت فيها بنظرة وبس فهم الكلام